وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله كان آخر ما مر معنا في القاعدة الفقهية أن الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، هو ثمرة هذه القاعدة وفائدتها. فماذا نستفيد من هذه القاعدة الفقهية؟ نعم، معرفة الحكمة من بعض تحريم الأشياء. نستفيد معرفة الحكم من تحريم بعض الأشياء. ثاني، الرد على نفات الحكم. الرد على نفات الحكم. نعم. ثالث، أنت أمجد، ماذا؟ الترجيح عند الاختلاف. أيضا مطابقة الشريعة للفطرة السليمة ومراعاتها للمصالح من مسائل هذه القاعدة ومباحثها. أنواع الوازع الشرعي، قد علمنا أن الوازع وهو الرادع الذي يردع عن المعاصي وعن المحرمات شيئان: وازع طبعي راجع إلى الطبع، ووازع شرعي يعود إلى الشرع. هذا الوازع الشرعي على قسمين: القسم الأول القرآن، وازع القرآن، وذلك ما ورد في القرآن من الزجر والوعيد ونحو هذه الأمور التي تجعل في القلب رادعا عن اقتراف أي معصية أو ارتكاب أي محرم. والقرآن لا شك أنه عظيم ووازع كبير، وازع كبير، لأن الله عز وجل قد بين عظمة القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال عز وجل: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. هذا يدل على عظمة القرآن، ففيه زجر ووعيد وتهديد وترهيب، هذا يكون رادعا عن المعاصي والمحرمات. القسم الثاني السلطان، الوازع بالسلطان، والسلطان من له سلطة وولاية على المسلمين، هذا يكون وازعا ورادعا عن كثير من المحرمات والمعاصي والمنكرات. ولذا جاء في الأثر، في الأثر وليس حديثا، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. إن الله يزع أي يردع ويمنع ويكف بالسلطان ما لا يزع بالقرآن الكريم. وهذا قد روي عن عثمان، وروي أيضا موقوفا على عمر رضي الله عنهما. يدل هذا على أنه في بعض الأحايين لو جاءت الزواجر من القرآن بألف آية وآية، بآيات كثيرة، لم يقع هناك ردع لهذا الشخص عن المعاصي وعن المنكر. فإذا ما جاء السلطان بما مكنه الله عز وجل من السلطة والولاية على المسلمين، أقام رادعا بالسيف، كان ذلك أكبر مانع ورادع ووازع لهذا الشخص عن أن يقترف المعصية أو يقترف المحرم. ولذا ذكر الله عز وجل شأن الحديد وما فيه من المنافع. قال سبحانه وتعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قال أهل العلم: أشار الله عز وجل إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. أشار القرآن إلى إعمال السيف عند الإباء بعد إقامة الحجة. نعم، فالذي يقوم بالسيف هو السلطان، والذي يقوم بالقوة والحديد هو السلطان، فيكون من باب الوازع. ولذا جعلت الحدود من أعماله ومهماته، فالذي يقيم الحدود هو السلطان، الذي يقيم الحدود السلطان، ومن كانت له ولاية أو ناب عن السلطان، هؤلاء هم الذين يقومون بالحدود كما أمر الله عز وجل. هذان نوعان من أنواع الوازع الشرعي، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ذكرنا بعضا من مسائل ومباحث هذه القاعدة الفقهية، فما آخر ما مر معنا يا أحمد يا عبد الله؟ أن الوازع نوعان، هذا الذي ذكرناه هكذا مطلقا، الوازع نوعان، وازع السلطان ووازع القرآن، هكذا أو قبل هذا كلام؟ نعم يا أبا عبد الرحمن، أنواع الوازع الشرعي. أما الوازع فهو على قسمين، طبعي وشرعي، لكن تحدثنا عن ماذا؟ أنواع الوازع الشرعي، هما أي؟ القرآن الكريم، فهو واعظ ووازع ورادع لما فيه من الآيات التي تضمنت الزجر والوعيد والترهيب. الثاني وازع السلطان، وهذا لأن وازع السلطان قد يردع أكثر من القرآن، فبعض الناس لو قرأت عليه 1000 آية من الوعيد والزجر والتهديد والترهيب ما انتفع، لكن إذا قرب السلطان سيفه وسوطه استجاب وقال: الآن أنتهي عن المحرم، أنتهي عن المعصية. ولذا قيل في الأثر روي عن عثمان ومروي عن عمر أيضا: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. هو ليس بحديث لكنه كما علمت أثر، ومعناه صحيح. ولذا شرع الله عز وجل الحدود، ومن الذي يقيم الحدود؟ أليس السلطان؟ السلطان هو الذي يقيم الحدود ويجري العقوبات على من ارتكب المحرمات. أما المبحث الآخر فهو: أيما أقوى، الوازع الطبعي أم الوازع الشرعي؟ الوازع الطبعي أم الوازع الشرعي؟ أيما أقوى في الردع والزجر والانتهاء؟ الجواب: الوازع الطبعي أقوى، أقوى من الوازع الشرعي، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن الله عز وجل لم يحد حدودا لما كان وازعه طبعيا. هل حد الله عز وجل على من شرب برميل من البول، أو قنينة من البول لم يحد، والله عز وجل قد حد قطرات من الخمر يشربها. لماذا؟ لأن الرادع عن شرب البول طبعي، فوكل إلى الإنسان، إلى طبيعته، إلى فطرته، مع أنه مستقدر، مكروه، مبغوض، محرم، محرم شرب البول. وفي المقابل شرب الخمر، الخمر محرمة أيضا، لكن ليس هناك رادع طبعي، لأن أحيانا قد يميل الطبع إلى هذه المعصية، فجاء بالحد الشرعي. إذن كان الوازع الطبعي أقوى، حيث إنه ترك الأمر إلى طبع الإنسان السليم أن ينتهي عن هذا المحرم. طيب، الوجه الثاني ما ذكر في مسألة الإقرار والشهادة. الإقرار والشهادة، الإقرار إذا أقر الإنسان على نفسه قبل منه، قبل منه الإقرار. لماذا قبل منه الإقرار؟ لأن الرادع له عن الكذب طبعي، يعني من طبيعة الإنسان أنه لا يقر على نفسه، يمكن أن يقر على غيره لكن يقر على نفسه لا. فقبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر، قبل منه لأن رادعه طبعي، رادعه عن الكذب طبعي، بخلاف الشهادة على الغير. الشهادة على الغير الرادع عن الكذب شرعي، فطلب من الشاهد أن يكون عدلا لا يكذب، وحرم أن تقبل شهادة الفاسق بل ترد. قال الله عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، معنى ذلك أنه لو كان فاسقا لما قبلت شهادته. إذن من هذه الأوجه نعلم بأن الوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي. ونذكر لكم كلام بعض أهل العلم في تقرير هذه المسألة. يقول العز ابن عبد السلام كما في قواعد الأحكام رحمه الله: ولم تشترط الولاية في قبول الإقرار، لأن الطبع يزع عن الكذب فيما يضر بنفسه أو ماله، والوازع الطبيعي أقوى من الوازع الشرعي. وقال ابن القيم رحمه الله: وازع المقر طبعي، ووازع الشهود شرعي، والوازع الطبعي أقوى من الوازع الشرعي، ولذلك يقبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر لقيام الوازع الطبعي. انتهى كلامه. وقال القرافي رحمه الله: والشهادة لا تقبل إلا من العدل، لأن وازعها شرعي، فلا يؤثر إلا في المتقين من الناس. لماذا اشترط في الشهادة أو في الشاهد أن يكون عدلا؟ لأن الفاسق ما يردعه شيء، يكذب. طيب لماذا لم يطلب شيء من الشهادة لمن أقر على نفسه بشيء؟ لأن من طبيعة الإنسان أنه لا يقر على نفسه بما يضره أو بما يرى أنه ضرر عليه. هل فهم هذا؟ إذن كان الوازع الطبيعي أقوى لوجهين أو لسببين. ها؟ عندما نام ثم استيقظ من نومه، ما هناك أحد نائم؟ ما في أحد نائم حتى أنت يا بلال عندك أنت صاحي. طيب تفضل أيها الصاحي. أن الله الأول أن الله عز وجل لم يجعل حدا في الوازع الطبيعي فيما كان وازعه طبيعيا وجعل. نعم. الثاني في الشهادة والإقرار ماذا فيه؟ قبل قول المقر على نفسه يقبل قوله سواء كان مسلما أو كافرا برا أو فاجرا بما يراه ضررا. نعم. فقبل قوله ولم يشترط فيه أن يكون عدلا. طيب الثاني الذي هو الشهادة فإن وازعها شرعي فطلب أن يكون الشاهد عدلا. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي مسائل ومباحث القاعدة الفقهية الوازع الطبيعي كالوازع الشرعي، من هذه المباحث مر معنا مسألة أيما أقوى، الوازع الطبيعي أم الوازع الشرعي؟ وذكرنا ماذا عند من؟ عندك يا فاروق؟ الوازع الطبيعي من وجهين، الأول أن الله عز وجل لم يحد في الوازع الطبيعي حدا. نعم. والثاني ماذا؟ الثاني يبحث لك عن جار سمين هكذا. من هو؟ زكريا. عندك يا زكريا ننظر أنت سمين أم ها؟ في الإقرار والشهادة ماذا في الإقرار والشهادة؟ ما فهمت أين؟ الإقرار جعل على ما هي واضحة هكذا ما هي واضحة حط لك عن سمين آخر عرفت عرفت أنت سمين أولا أنت سمين وسط. طيب تفضل. يقال الإقرار وازعه وازع طبيعي، الإقرار إذا أقر الشخص على نفسه وازع له عن الكذب، لا يمكن أن يكذب على نفسه لأن الطبيعة هكذا، طبيعة الإنسان أن لا يكذب على نفسه، فلذلك يقبل الإقرار من المسلم والكافر والبر والفاجر، ما ينظر إلى عدالته. لماذا؟ لأن وازعه طبيعي بخلاف الشهادة فإن وازعها عن الكذب شرعي، فاحتيج إلى أن ينظر هل هو عدل أو ليس بعدل، إن كان فاسقا ردت شهادته، إن كان عدلا قبلت، لأنه ليس له وازع طبيعي وإنما وازعه شرعي عن الكذب. من المسائل أيضا ما هو الطبع المعتبر، ما هو الطبع المعتبر حتى نقول إن الطبع فيه وازع ووازعه قوي بل أقوى من الشرعي؟ الطبع المعتبر في هذا الكلام هو الطبع السليم، من كان طبعه سليما وليس مدنسا، تكون فطرته ملوثة وطبعه ملوثا، لأن من خالف الطبع السليم يعد شاذا، والشاذ لا حكم له. فمثلا لو أن شخصا يحب شرب البول قال أنا أستمتع بشرب البول، نقول هذا وازعه طبيعي، هذا طبعه ليس بمعتبر. لماذا؟ لأنه ليس بسليم. لو قال شخص أنا أحب أشرب الدم، هذا طبعه ليس بمعتبر لأنه غير سليم فهو شاذ. الأصل في طبيعة الإنسان الطبيعة السليمة، لاحظ الطبيعة السليمة هو أنه يكره ويستقدر هذه الأشياء. ولذا ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله كلاما حسنا في الأضواء فقال: واعلم أن ما ذكره بعض أهل العلم كالشافعي من أن كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم في غير حال ضرورة، هذه قيود للطبع السليم. يقال هنا انظر، كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب، شخص يكون ممن عرف القرآن وعرف الدين والتزم أحكامه يكون عنده طبع سليم، بخلاف من شدك الكفار فإنهم يستلذون بلحم الخنزير بلحم الكلب يستلذون، هل طبعهم معتبر؟ ليس بطبع معتبر، لأن هذا الطبع قد تلوث وتغير، وإلا فالأصل أنه لا يقبل الكلب ولا الخنزير، لا يأكل من لحمه ولا يشرب من مرقه، لكن عندهم الأمر فيه طبيعة سهلة على شرب وأكل لحم الخنزير ومرقه. قال: كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القرآن عليهم، إذن هؤلاء هم الذين يعتبر فيهم الطبع السليم، من تغذى بالدين بالقرآن بالسنة هذا هو الذي يظل طبعه سليما ويكون معتبرا، ما كان وازع طبعه موجودا هذا هو المعتبر. قال: في غير حال ضرورة، ضرورة الجوع حرام، كل ما يستخبثه في غير حالة ضرورة الجوع، لأن ضرورة الجوع تجوز للمسلم ماذا؟ أن يأكل المستخبث، كما لو كان جائعا يخشى على نفسه الهلكة وليس عنده إلا لحم خنزير، يأكل أو لا يأكل أو يموت، يأكل اضطرارا. وسبحان الله الذي يراعي الضرورة هذه بقدرها يحفظ الله عز وجل جسمه من الأمراض، بخلاف الذي يأكل الخنزير يتعرض للأمراض. هذه حالة الضرورة، يصون الله عز وجل بدن هذا المسلم الذي أكله من أجل الضرورة، وإلا فإنه لا يأكله لأن طبعه يستقذر هذا ويستخبثه. قال: في غير حال ضرورة الجوع حرام، لقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، استدلال ظاهر، هذا كلام له وله تتمة. الشاهد من هذا أن الطبع المعتبر هو عند من لا يزال طبعه سليما لم يتلوث، كما تلوثت طباع الكفار ومالت إلى النجاسات والقذارة وإلى المحرمات التي يندفع أو يكون ترك تلك المحرمات عن وازع طبعي، هذا هو الذي يكون معتبرا. وقد ذكر أيضا قيدا آخر: في غير حال الضرورة، ضرورة الجوع. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. الدرس الثاني درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي آخر قاعدة من هذه المنظومة وهي: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. كان آخر هذه المباحث مسألة ما هو الطبع المعتبر، ما هو الطبع المعتبر؟ فمن يجيب؟ نعم، هو الطبع هو الطبع السليم، طبع المؤمن أو المسلم الذي لم يدنس بما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم شروطا لهذا الطبع السليم: أولا أن يكون صاحبه مؤمنا مسلما أو مسلما مؤمنا، والثاني أن يكون استعماله للخبيث في حال ضرورة، أما إذا استعمله في غير ضرورة فإنه داخل في الحرمة ولا يعتبر بطبعه لو استحسنه، كما ذكرنا عن حال الكفار أنهم يستحسنون بطباعهم لحم الخنزير ومرقه وهكذا الكلاب ونحو ذلك، قد وكذا الضفادع ونحو ذلك مما يستقدر عند صاحب الطبع السليم، عند صاحب الطبع السليم وهو المؤمن والمسلم الذي لا يلجأ إلى ذلك إلا عند الضرورة الملحة. من مسائل ومباحث هذه القاعدة: إذا عظم الوازع الطبعي ضعف الوازع الشرعي، إذا عظم الوازع الطبعي ضعف الوازع الشرعي في المقابل يعني. وهذه قاعدة نافعة، ضمن هذه القاعدة يحتاجها طالب العلم في الترجيح في المسائل وفي حال تفسير اختيارات الفقهاء. إذا ضعف الداعي أو الدافع أو الوازع الطبيعي فإن الشريعة تجيء بالتأكيد على المكلفين فيه، بخلاف ما لو عظم الوازع الطبيعي فإن الوازع الشرعي يقل فيه. نذكر أمثلة لذلك. من هذه الأمثلة أنه لم ترد الوصية للوالد بولده كما أوصى الله الولد بوالده، تنبه، لم تكن الوصية للوالد بولده مثل الوصية للولد بوالده. ذكر الله عز وجل وصيته للولد بوالده في مواضع من القرآن الكريم، بخلاف وصيته سبحانه وتعالى للوالد بولده أوصى الله الآباء بالأبناء، فإنه لم يرد كما يرد ورد في شأن الأبوين أن الله أوصى الأولاد بآبائهم وأمهاتهم، وذلك كما قال أهل العلم يعود إلى الوازع الشرعي والوازع الطبيعي. من طبيعة الحال أن الوالد لا يحتاج إلى وصية في ولده، الوالد لا يحتاج إلى وصية في ولده، لأن الله عز وجل قد جعل في طبيعته وجبلته الرأفة، الحنان، المودة، إلى آخر ما الرحمة، إلى آخر ما هنالك من الصفات، فلا يحتاج حينئذ إلى الوصية مثل ما يوصى الولد بوالده. الولد من طبيعته أنه لا يلتفت كثيرا إلى أبويه، بل ربما كلما كبر يريد أن يتفرد بالشيء لنفسه دون والديه. ولذا لما كان هناك ضعف في الوازع الطبعي عند الولد أتى الوازع الشرعي بكثرة، كثر الله عز وجل الوصية بالوالدين، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهكذا في مواضع كثيرة من القرآن يوصي الله عز وجل ويؤكد أمره للولد تجاه والديه. لماذا؟ لأن طبع الولد يتغير تجاه والديه، فاحتاج إلى وازع شرعي. أما الوالد سواء كان أما أبا أو أما، فإن الرحمة تصل سريعا أكثر. لا نقول إن الولد ليس عنده شيء من الرحمة ولا المودة، لا، لكنها قليلة. فلذا جاء الوازع الشرعي. وأما الأب أو الأم لما كان الوازع الطبعي منه تجاه ولده كبير، قلت الوصية من جهة الوازع الشرعي، جعل الأمر إلى الوازع الطبعي، إلى طبيعة الأبوين تجاه أولادهم، وقل ذكر الوصية للوالد بولده. في موضع واحد ورد قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم، يوصيكم الله في أولادكم، هذا في مقام واحد وهو مقام الميراث. هذا يدل على أنه على القاعدة التي مر ذكرها، وهو أنه إذا عظم الوازع الطبعي قل الوازع الشرعي، قل التأكيد عليه من جهة الشرع، وإذا ضعف الوازع الطبعي عظم مجيء الوازع الشرعي للتأكيد عليه وبيان أهميته وأيضا وجوبه. هل فهمت هذه المسألة؟ نكتفي بهذا، وإلى هنا أبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله ذكرنا آخر مبحث من مباحث القاعدة الفقهية: الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. فما هو هذا المبحث وما تلك المسألة التي ذكرت أمس؟ نعم تفضل. إذا عظم الوازع الطبعي ضعف الوازع الشرعي، والعكس أيضا كما مر معنا ذكر مثال لذلك: الوصية للوالد بولده وللولد بوالده، أيما أعظم؟ عظم الوازع الشرعي في حق من؟ الولد في الوصية للولد بوالديه. نعم. وعظم الوازع الطبعي؟ نعم، لحصول المحبة والرحمة. طيب، ومن الأمثلة أيضا أن الله سبحانه وتعالى أكد على توحيد الألوهية أكثر من توحيد الربوبية، لأن الداعي الطبيعي في الربوبية أقوى. توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير، إفراد الله عز وجل في أفعاله، بحيث يعتقد أن الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت هو الله عز وجل. هذا الأمر أمر غرس في النفوس، موجود عند الفطر، حتى إن المشركين ليعترفون بذلك، بل حتى فرعون لاحظوا كان ينكر الربوبية، أن الله عز وجل هو الرب الأعلى وأنه الخالق وأنه إلى آخره، حتى قال أنا ربكم الأعلى، لكن في نفسه يعرف أن الله عز وجل هو الرب الأعلى. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، إنما طلب ذلك على وجه الظلم والعلو، على وجه الظلم والعلو. ويدل على ذلك أنه عند الغرق ماذا قال أيضا قبل ذلك؟ كابر فقال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأظنه كاذبا. قالوا هنا استعمل كلمة أظن لأن هناك نسبة من اليقين موجود داخل القلب، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في الأخير قال لما أدركه الغرق: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، وأنا من المسلمين. فهنا كان التوحيد الأول الذي هو توحيد الربوبية، الاعتراف لله عز وجل بالربوبية وأنه الرب الأعلى وأنه الخالق وأنه المدبر، هذا كان موجودا عند الناس. هو في من حيث الطبيعة والجبلة والفطرة مستقر. عند المشركين يقول الله عز وجل: ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقولون الله هو الخالق، ولكن يشركون بالله عز وجل في توحيد الألوهية، فيصرفون العبادات لغير الله، يصرفون العبادات لغير الله. وإذا قيل لهم: لما لا تعبدون إلا الله؟ قالوا: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، يصرفون العبادات لغير الله. فكان توحيد الربوبية أقوى، فلم يأتي إيراده في القرآن كثيرا للتأكيد عليه، لأن الداعي الطبعي الوازع الطبعي قوي في هذا الباب. لكن في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لله عز وجل وحده خالصة، هذا وجد بكثرة، فأكثر الله عز وجل أو وجد ضده بكثرة. يعني وقع الشرك في توحيد الألوهية، في صرف العبادة لغير الله عز وجل، فأكثر الله عز وجل منه في القرآن. فإذا لما كان الداعي الطبعي في توحيد الربوبية أقوى، كان ذكره أقل. ولما كان الوازع الشرعي في توحيد الألوهية أقوى، كان ذكره في القرآن ماذا؟ أكثر. كان ذكره في القرآن أكثر. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيك. وفي منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، آخر مسألة ومبحث مر معنا أنه إذا عظم الوازع الطبعي ضعف الوازع الشرعي والعكس. وذكرنا مثالين. المثال الأول عندما ذكرنا مثالين علي الوالد، كيف يعني الوالد مع والد؟ يعني الوصية للولد بوالده للولد بوالده أكثر. لماذا؟ لأن الوازع الطبعي ضعيف، كثر الله عز وجل الوصية بالوالدين لأن الوازع الطبعي لدى الولد ضعيف. وأما العكس لم يكثر الله عز وجل الوصية للوالد بولده لأن الوازع الطبعي كبير وقوي، أنه يرحم يحب يتودد إلى ولده. الثاني نعم، لماذا؟ الوازع الشرعي فيه أقل عن الوازع الطبعي، فيه أقل من الوازع الشرعي. نعم، لأن الوازع الله عز وجل أكثر من ذكر توحيد الألوهية لأن الوازع الطبعي ضعيف ضعيف. نعم، بخلاف توحيد الربوبية فإن الوازع الطبعي في الاعتراف لله عز وجل بأنه رب وأنه خالق ورازق هذا كان مستقرا في النفوس حتى عند الذين جحدوا الله عز وجل، كما قال الله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. مثال ثالث، هذه الأمثلة تعد مسائل أيضا في هذا الباب، ما ورد في شأن اللعان. معروف أمر اللعان إذا اتهم الرجل زوجته بشيء من الفاحشة فإنه يجرى بينهم اللعان. هنا نجد أنه لما اتهمها بالفاحشة أو بالزنا لم يطلب منه أن يأتي بأربعة شهود، قيل اشهد أنت أربع شهادات. لماذا خفف عنه ولم يطلب منه، اكتفي منه بالشهادة منه بتكرار أن يكررها أربع مرات، يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق فيما وصفها أو فيما اتهمها به، بينما لا يقبل ذلك من غيره. لو جاء شخص يشهد يقول أنا أشهد أن فلانة وقعت في الزنا وأكرر شهادتي أربع مرات، يقال لا، بل لابد من أربعة شهود. لماذا؟ هذا كله يرجع إلى وازع ما ورد فيه الوازع الطبعي والوازع الشرعي. لما كان الوازع الطبعي عند الرجل تجاه زوجته قويا، يعني الرجل تمنعه طبيعته أن يتهم أهله أو أن يفسد فراشه ويبين عهرى زوجته، هذا من طبيعته أنه لا يجرؤ على ذلك، قليل هذا جدا، لأن الطبع والجبلة لدى الإنسان أنه يؤمن هذا الجانب، أنه يؤمن هذا الجانب، ولا يمكن أن يخدش شيء من فراشه أو من يعني مما تتهم به زوجته. فلما قوي الوازع الطبعي بين الرجل والمرأة في شأن الاتهام خففت مسألة الشهادة أن يكررها أربع مرات فقط منه وحده، بخلاف غيره. بخلاف غيره فإن الوازع الطبعي للتهمة لا وجود له، ضعيف، ممكن أن يتهم فلانة زنت. هنا يقال ليأتي الأربعة الشهود ليثبتوا ذلك، ليثبتوا أن هذه المرأة قد زنت. فهذا راجع إلى كون الوازع الطبعي إذا قوي خففت مسألة الشهادة، وإذا ضعف الوازع الطبعي شدد في أمر الشهادة. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القاعدة الفقهية، الوازع الطبعي كالوازع الشرعي. هذه المسألة هي مسألة تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي إلى المعصية. تأمل المسألة، تغليظ العقوبة على المكلف إذا كان الداعي إلى المعصية قليلا أو ضعيفا. إذا كان الداعي إلى المعصية قليلا أو ضعيفا ثم عصى وقع في ذلك الذنب وفي تلك المعصية، غلظ عليه في العقوبة. مثال ذلك ما روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. ثلاثة قل الداعي في الأصل، أن الداعي إلى هذه المعاصي قليل ضعيف، لكنهم عصوا الله عز وجل مع قلة الدوافع والدواعي لذلك. أولهم شيخ زان. الشيخ هو الكبير في السن، كبير في السن ومع ذلك يزني. الداعي إلى الجريمة، إلى الزنا، إلى المعصية ضعيف لكونه كبيرا في السن، أي قد تهاوت ركبه وأعضاؤه وجسمه ومع ذلك يقع في الجريمة، فغلظت له العقوبة لأن الداعي إلى المعصية ضعيف. فلماذا عصى الله وليس هناك داع قوي إلى المعصية؟ الملك الكذاب، ملك ويكذب، ملك ويكذب. في الأصل أن الملك لا يحتاج إلى الكذب، لأنه يقول قولا ويلحق بعده ويفعل، سواء بحق أو بباطل لا يلتفت إلى شيء. فلماذا لجأ إلى الكذب وهو لا يحتاج إليه؟ الداعي إليه ضعيف، فلما كان الداعي إلى الكذب من هذا الملك قليلا أو ضعيفا غلظت عليه العقوبة. عائل، الصنف الثالث، عائل مستكبر. العائل هو الفقير، صاحب العيال هو فقير ذو عيال ومتكبر. الأصل أن الفقير يكون عنده التواضع والسكينة وعدم الكبر، هذا الأصل. والداعي إلى الكبر قليل وضعيف عند الفقير، بأي شيء يتكبر إذا كان فقيرا؟ لما كان الداعي إلى الكبر عند الفقير ضعيفا وقليلا ثم وقع في هذا الذنب غلظت عليه العقوبة. إذن كلما كان الداعي إلى المعصية أو الذنب ضعيفا أو قليلا كانت العقوبة ماذا؟ كانت العقوبة أغلظ وأشد، كما ورد في شأن ثلاثة أصناف. من هم الثلاثة الأصناف؟ الذين خرجوا عن الأصل وعندهم دواعي قليلة سببت لهم عقوبة كبيرة. من هم هؤلاء الأصناف؟ نبحث عن من سافر في المجلس. عندك أنت؟ عندك تعرف الثلاثة الأصناف الذين؟ نعم، الشيخ الزاني. يعني شيخ، ايش معنى شيخ؟ يعني شيخ ابو عمامة كبيرة او ايش؟ ايش معنى شيخ في لغة العرب؟ لا، ايش معنى شيخ في لغة العرب؟ عندك الكبير في السن يسمى شيخا بكبر سنه. طيب، ثم وقع في الجريمة يكون ماذا؟ العقوبة أغلب. نعم عندك أنت صغير. من هو الثاني الصنف الثاني؟ ملك كذاب. الملك لا يحتاج إلى الكذب لأنه ما قال فعل ولا يلتفت إلى شيء، لكن لما وقع في ذلك غلظت عليه العقوبة. عندك أين العائل؟ من هو العائل؟ العائل من هو؟ فقير، فقير ومتكبر. نعم نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي قاعدة الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ذكرنا المسألة لعلها العاشرة من مسائل ومباحث هذه القاعدة الفقهية، ألا وهي تغليظ العقوبة على المكلف عند قلة الداعي إلى المعصية. كلما كان الداعي إلى المعصية قليلا وفعلت المعصية كانت العقوبة أغلظ. واستدل لذلك بماذا؟ بحديث من؟ حديث من؟ حديث أبي هريرة في أين؟ في مسلم، في صحيح مسلم. نعم ماذا فيه؟ ثلاثة. نعم ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. هؤلاء لما أقدموا على هذه الذنوب مع أن الداعي إليها من جهتهم قليل وضعيف وخفيف، كان هذا سببا في زيادة النكال عليهم والعذاب والعقاب عليهم. ومن الأمثلة على ذلك أيضا الزاني البكر والزاني الثيب. لاحظوا في عقوبة كل منهما، الزاني الثيب قد وجد الحلال وله في الحلال غنية عن الحرام، له في الحلال غنية عن الحرام، فأيما أشد عقوبة؟ الزاني البكر الذي لم يعهد أن يتزوج أو لم يدخل في الحلال ليغنيه ويستعف به عن الحرام، أم ذلك الذي دخل في الحلال وكان فيه غنية عن الحرام ثم وقع في الزنا، أيما أشد في العقوبة؟ نجد أن الذي ضعف أو قل الداعي عنده لوجود الحلال لديه هذا العقوبة عليه أشد. ولذا في الشريعة الإسلامية الحد الذي شرعه الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنة هو الرجم حتى الموت إذا كان ثيبا، زنى وهو ثيب، قد تزوج هو متزوج ويقع في الزنا، هذا يكون حده الرجم حتى الموت. بخلاف البكر فلو زنى فإن حده جلد مئة وتغريب عام، جلد مئة وتغريب عام، وهذا أخف من مسألة القتل، أخف من مسألة القتل. الثيب سيقتل وبصور بأشنع صورة له، وهي أنه يرجم ذما له كيف أتى الحرام وله في الحلال غنية عن الحرام. هذه من الأمثلة التي تذكر فيما إذا كان الداعي قويا إلى المعصية أو كان الداعي ضعيفا لوجود أسباب تضعف الدواعي إلى المعصية، حيث خفف في عقوبة الزاني البكر وزيد في عقوبة الزاني الثيب. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي آخر قاعدة فقهية وردت في هذه المنظومة وهي الوازع الطبعي كالوازع الشرعي، ذكرنا مباحث ومسائل فيها. كان آخر ما أوردنا من هذه المباحث والمسائل أن تغليظ العقوبة على المكلف يكون ذلك عند قلة الداعي إلى المعصية. إذا قل الداعي الوازع الطبعي أو قل الداعي الطبعي إلى المعصية ثم عصى الله جل وعلا، فإن الأمر في العقوبة يغلب ويشتد. آخر ما نورد في هذا أن المعصية كلما سهلت وقربت وكان الوازع الطبعي أو الداعي، ليس الوازع، وكان الداعي الطبعي إليها كبيرا وهي سهلة وقريبة، فإن الإثم يعظم، وبترك المعصية مع سهولتها يكمل المسلم. فهمتم هذه المسألة؟ كلما كانت المعصية سهلة وقريبة والداعي الطبعي إليها كبيرا كان الإثم أغلظ وأشد لو وقع في تلك المعصية. وإذا ترك المعصية مع سهولتها وقربه منها، تركها لله عز وجل، نال أجرا وثوابا. أما الأولى وهي أنه كلما سهلت وقربت المعصية وكان الداعي إليها كبيرا وفعل كان الإثم أغلظ، فيمثل له بالزنا بحليلة الجار. الزنا بحليلة الجار أي بامرأة الجار، فقد يكون الجدار إلى الجدار، بل النافذة إلى النافذة، والباب إلى الباب، لكن لقد عظم الله عز وجل شأن الجار وأن يحفظ في عرضه وماله ونفسه. فإذا تعدى هذا الحد لكون المعصية سهلت له إلى الجريمة إلى الزنا، كان الإثم أغلظ. ولأن يزني بعشر دون حليلة الجار أهون في الشرع أن يزني بحليلة الجار، لأن الإثم في هذه الحالة يكون أغلظ وأشد. وجد الوازع الشرعي، نعم، للردع والزجر عن إيذاء الجار بأي نوع من أنواع الإيذاء، ومن أشده الإيذاء في العرض، الإيذاء في العرض. أما مسألة كلما ترك المسلم المعصية مع سهولتها وقربها كان أكمل عند الله عز وجل وأكرم، لكن بشرط أن يتركها لله جل وعلا. من أمثلة ذلك قصة يوسف عليه السلام. تيسرت الأسباب، سهلت الوسائل للوقوع في هذا الأمر، لكن الله عز وجل صرف عنه الفحشاء، امرأة العزيز امرأة مالكة في الدار والقصر، ويوسف أجير بل مملوك، مملوك لديهم، والمملوك لا يخالف كلام سيده وأوامر سيده. المرأة عشقته وأحبته حبا شديدا، شغفها حبا، حتى كان من أمرها ما كان، تعرضت بالزينة بأكمل زينة، أغلقت الأبواب، أخلت القصر من الجواري والحشم والخدم، أغلقت أبوابا عديدة وغلقت الأبواب، ولم يقل وغلقت الباب، أبواب عديدة احترازا من أن تلصق بها تهمة. تيسرت الأسباب. يوسف أيضا هو في حال شبابه، في حال الشباب، وهو أيضا لو فعل ذلك الشيء ما يلام على فعله، ما يلام لكونه من المماليك، وأشياء تسهلت وتيسرت من أسباب المعصية وقربت منه، فقال عند أن قاتيت، قال معاذ الله، معاذ الله إنه ربي. كمل مقام يوسف عليه السلام بهذا الموقف، سهلت له المعصية وقربت منه، ومع ذلك تعفف وابتعد وترك هذه المعصية اتقاء الله جل وعلا. ومثله أيضا ما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الثلاثة النفر كما ثبت في الصحيحين. ثلاثة النفر آواهم المبيت إلى غار فدخلوا، كان أحدهم قد أعطى ابنة عم له أموالا من أجل أن تمكنه من نفسها، فلم تقبل، فلما ألمت بها سنة من السنين واحتاجت إلى المال أعطاها 120 دينارا من الذهب على أن يقع بها، فمكنته من نفسها لحاجتها، فلما تمكن منها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فانصرف الرجل خائفا وجلا اتقاء الله عز وجل، ترك ذلك الذنب وتلك المعصية، فعظم مقامه وشرف حاله، وأخرجه الله عز وجل مما هو فيه من الضيق. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.